يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، قدمت الصغيرة لإثبات الدقة في الإحصاء، وذكرت الكبيرة عقبها حتى يبين أنه لا شيء يترك. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: والله إنهم يجذون ويبكون من الصغيرة قبل الكبيرة، لأنه ما جرأهم على الكبائر إلا إصرارهم على الصغائر، ما جرأهم على الكبائر إلا إصرارهم على الصغائر، نعوذ بالله من الاثنين.